يقول الحق تبارك وتعالى في شأن الاستعاذة بغير الله عز وجل: قال الله تعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا الباب وهو باب الاستعاذة، فالاستعاذة أصلا معناها الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائد بالله هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار به والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء بالله عز وجل والاعتصام به والانطراح بين يديه والافتقار إليه والتذلل له، هذا أمر لا تحيط به العبارة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ بكون والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. وهي من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وكقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، أي أعتصم وألتجي وأستجير بالله عز وجل. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله يعتبر شركا في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله مع الله عز وجل شريكا وندا، ونازع في ألوهيته ونازع في ربوبيته، كما أنه من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله عز وجل، ولا فرق في ذلك بين الأمرين. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في الوقت الذي يكون الوحي، نصوص الوحي التي أنزلها الله عز وجل على عباده، تعيش الأمة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومع أتباع الأنبياء، تعيش حياة التوحيد وحياة الإفراد لله عز وجل وحياة الخلوص من كل نوع من أنواع الشرك، ويحارب الشرك بجميع أنواعه حتى تقوم دولة المسلمين على التوحيد في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. ولكن ما تفتأ الأمور حتى يأتي فترة ويأتي جهل على الناس، فيتحكم في الكثير من أمور الناس الكهان الذين يستعملون الشياطين ويستعملون الجن، وعندئذ يخوفون الناس بهؤلاء الشياطين والجن، مع أن الله عز وجل ذكر إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد الله كيده إلى الوسوسة، يعني ليس له أصلا على الذين هم يتولون الله عز وجل ويتولون الرسل عليهم الصلاة والسلام، ليس له عليهم سلطان. عباد الله المخلصين ليس للشيطان ولا لأولياء الشيطان من الإنس أو من الجن، ليس لهم على المؤمنين سبيل، ولا يستطيعون أن يؤثروا فيهم أبدا. ولكن عندما يضعف الإيمان ويضعف أيضا التوكل على الله عز وجل، وأيضا يضعف نور اليقين والتمسك بالقرآن والسنة، عندئذ تسود الخرافة. وكذلك يستخدم الكهان الشياطين ويستخدمون الجان فيخوفون بني آدم، فيصبح الإنسان في حالة من الرعب وحالة من الخوف، حتى يقدم شيئا لهذه الشياطين ولهذا الجان، فيقدم إما أن يذبح لغير الله، يذبح لا يسمي، أو يستجير بغير الله، أو يدعو غير الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وأنه على لسان الجن في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ومن ذلك أن يقول الإنسان كان إذا جاء إلى واد من الوديان فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي من شر سفهائه، ثم يشعر بالراحة النفسية والطمأنينة فينام، لا يضره شيء ولا يعني يحصل له شيء، فيشعر أن استعاذته بكبير هذا الوادي هي التي وقته من شر مردة الشياطين والجن في هذا الوادي. هكذا كان العرب يفعلون، ولهذا حكى الله عز وجل على لسان الجن ما كانوا، وهم يعرفون أن من الإنس من كان من يفعل ذلك، فيقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني يعتصمون بهم ويلتجئون بهم من دون الله عز وجل. لكن ما هو الأمر، ما هي النتيجة؟ فزادوهم رهقا، أصبح الذل، أصبح الرعب، وأصبح الخوف مسيطر على قلوب الكثير من الناس، فلا يأتي الوادي من الوديان أو المكان إلا وهو يستعيذ أو يحاول أن يتقرب أو يقدم شيئا لغير الله عز وجل. يقول ابن كثير أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، يعني الجن يقولون هذا لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي يتعوذون يلتجئون بهم، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وفي ذمته وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم ويتخوفون منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرعابا وذعرا. لماذا؟ لأن القلوب خلت من الإيمان بالله عز وجل، وخلت من التوكل على الله عز وجل، والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، لا يخاف جنا ولا يخاف إنسا ولا يرهب أحدا ولا عدوا، وإنما يعتمد على الله عز وجل، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، إلى أن قال قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهقا أي خوفا، وقال العوفي عن ابن عباس فزادوهم رهقا أي إثما. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجان، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، لا تقول بل تستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يستعيذ بالله عز وجل. وكذلك ورد أنه إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يذكرون الله عز وجل ويستغفرون الله عز وجل ولا يستعيذون إلا بالله. وكذلك إذا قرأ القرآن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وكذلك إذا أتى إلى فراشه، وكذلك إذا رأى رؤيا وكان فيها شيء مما يزعجه فإنه يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله العظيم من شر هذه الرؤيا التي رأى، وينقلب إلى الجهة الأخرى ولا يحدث بها أحدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذم الكافرين على ذلك ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني مما أوقعوه في قلوبهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، يعني جميعا أنتم ومن توليتم من الجن خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. قال المصنف وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، يعني يقول قد يحصل للإنسان بعض المصالح التي يقربها إليه الشيطان. وأنتم تعلمون أن الكهنة وأن السحرة يستخدمون الجان من أجل مصالح مادية، فهم أحيانا يسلطون هؤلاء الجان على ضعاف القلوب من الناس. القلب الذي يكون ضعيفا ليس فيه إيمان وليس فيه ذكر الله عز وجل تتسلط عليه الشياطين، لأنها تأتي إلى الأماكن التي ليس فيها ذكر الله ويكون فيها أيضا من الخراب والنجاسات فتستقر فيها. فالشيطان يجد مكانا في القلب الخالي من ذكر الله عز وجل فيوسوس فيه ويوهمه ويجعله دائما مذعورا يخاف، لا يخاف، دائما يخاف من كل شيء، يعني يحس أن فيه ذكر الجن أو ذكر الشياطين، يحس أنهم يؤذونه، يحس أنهم أو يخشى منهم أدنى، يعني أدنى خيال يمر عليه يظن أن هذا شيء جاء لإخافته وإزعاجه. فهذا مما يخيله الشيطان لعنه الله. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه نعمة من الله عز وجل، كلمات بسيطة يقولها الإنسان عندما ينزل منزل، إما بيت أو مكان في البر أو في واد أو في غيره، يقول هذا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لو قال ذلك ثلاثا لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه الإمام مسلم. وهذا فيه هذا عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو التوحيد، أي الاستعاذة والاستجارة. بماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول الشارح في هذا: أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فكانوا يقولون: أعوذ بكبير هذا الوادي من شر سفهائه، ما يقولون نعوذ بالله. فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. هذه كلمات الله التامة. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه أو بصفاته أن يصدق الله في التجائه. هذه الذي يفرق بين يعني الصادق وبين الإنسان الذي يقول العبارات فقط من اللسان ولم يكن قلبه مستيقنا بها. فعندئذ لا بد أن يستيقن، جزاك الله، لا بد أن يكون قلبه مستيقن بما يقول. ولهذا كان السلف يسألون بعضهم فيقول يعني بعض تلاميذهم: نرى الإمام يقرأ الآيات البسيطة على المريض أحيانا فيبرأ، ونحن نقرأ فلا يبرأ. فالمسألة القرآن هو القرآن، ولكن القارئ غير القارئ، القارئ كما يقول الإمام أحمد غير القارئ. ليش؟ لأنه لابد فيه من صدق اللجأ، لابد فيه من الإخلاص وصدق اللجأ إلى الله عز وجل، أن يعتقد في نفسه جازما أن هذا القرآن أنه شفاء وأنه هدى، وأن الله سبحانه وتعالى يشفي به النفوس والقلوب المريضة، أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. يقول شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله، والقرآن من كلام الله فهو كلام الله، منزل غير مخلوق. ولهذا نهى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف معناها أي الطلاسم والتي لا تعلم إلا عند المشعوذين والعياذ بالله، خشية أن يكون فيها نوع من الشرك وهو لا يدري عنها، فلا يقول إلا ما يعرف من نصوص القرآن أو نصوص السنة، وليس في القرآن ولا في نصوص السنة شيء من الأحاجي ولا شيء من التمتمات ولا شيء من الأمور التي لا يعرف معناها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن واضح. ولهذا يقول المقيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. ولو سمى ذلك استخدام ما دام فعل ما يأمره به الشيطان من صلاة أو ذبح أو دعاء أو استجارة أو استغاثة فإن ذلك نوع من أنواع العبادة. قال: وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان فيصير ممن يعتبر من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان فيتصبح مثل المنافع المستبدلة. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو. وهذا مما يتصوره بعض الناس ممن يظنون أنهم من أهل الخطوة أو يظنون أنهم من أهل القربة الذي يعني يمسي في مكان ويصبح في مكان آخر، والذي يأتي كما يقول إذا قيل له صل قال أنا أصلي في الحرم وهو في أبعد مكان. ليش؟ يقول لأنه يعني في غالب الأحيان إذا كان يحصل هذا فهو استخدام للشيطان، لكن لن يستخدم الشيطان حتى يستخدمه الشيطان، إما في ذبح وإما في دعاء وإما في خضوع وإما في أمر من الأمور. وهذا لم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد عانى من كفار قريش وأخذ يعني ابتلي بأنواع الابتلاءات وصنوف العذاب في سبيل الله، فصبر وصابر حتى إنهم كانوا يضعون عليه سلى الجزور وهو ساجد ولا يرفعه عنه إلا ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وخرج هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج مهاجرا واستمر في الهجرة أيام. فلماذا لم تحصل الخطوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله عز وجل؟ أليس هذا فيه درس على أن من يدعي مثل هذه الأمور يعتبر كاذب في أصل الأمر، ويعتبر أيضا مستخدما للشياطين ومستخدما للجان؟ هذا هو الصحيح. نعم، قد يكرم الله عز وجل أولياءه، فإنما يحصل من الخوارق، خوارق العادات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يكون يعني مما يكرم به الله عز وجل أولياءه فيعمي عنهم أحيانا أنظار الكفار والمشركين وكذلك أعداءهم، وكذلك ينزل النصر عليهم وهم قلة، فهذا من كرامات الله عز وجل، هذا يعتبر من كرامات الله عز وجل. وكرامات أولياء الله عز وجل هي نؤمن بها لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن ما ننتظر حتى تأتي هذه الكرامات. يعني مثلا لا بد من العمل بالأسباب، لأن نزول الكرامات على أولياء الله عز وجل مشروط بعمل الأسباب، الأخذ بالأسباب. بعض الناس يعطل مفهوم الجهاد في سبيل الله والتوكل على الله عز وجل، ويخرج إلى الناس يقول أنا أخرج مثلا حاجا أو معتمرا أو داعية وليس معه زاد. ليش؟ قال أنا متوكل على الله. طيب لو أنك توكلت على الله حق التوكل لأخذت معك زاد، كما قال الله عز وجل وتزودوا. نعم، أما أنك تقول لا والله أنا متوكل على الله ولا تأخذ بالأسباب فهذا نقص الحقيقة في العقل، بل أنت متواكل على أزواد الناس، أنت متواكل على أزواد الناس. والمؤمن يجب أن يترفع عن عطاء الناس، وخاص إذا كان يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لا يزال يطلب الناس ويسأل الناس حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نعم، ولهذا كل ما فيه منة على المسلم لا يجوز أن يقبله، لا يجوز أن يقبله إلا إذا كان بثمن أو احتاج إليه واضطر إليه ولم يكن معه شيء، أما إذا كان قادر فإنه لا يقبله إذا كان فيه عليه منة. إذا كان يمن عليه شخص فإنه يجوز له أن يرده ويرفضه، لأنه لا يمن على المسلم أبدا. ينبغي أن تكون يد المسلم هي العليا ولا تكون هي السفلى. فإذا الكرامة هنا تحصل، يعني الإيمان هذا إكرام من الله عز وجل، الأخذ بالأسباب إكرام من الله عز وجل، نزول النصر على المجاهدين إكرام من الله عز وجل. لكن هل نتصور أننا ونحن في بيوتنا ونائمون على فرشنا أن النصر ينزل علينا؟ ما حصل هذا، ما حصل هذا لأحد من أنبياء الله ولا من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل خرجوا إلى الخصوم وخرجوا إلى أعدائهم وقاتلوا في سبيل الله وجاهدوا بالمال وجاهدوا بالنفس وجاهدوا بكل ما يملكون. فعندئذ علم الله منهم الصدق فأنزل السكينة عليهم وثبتهم وأنزل عليهم النصر، لأنه علم أنهم يصلحون لنزول النصر عليهم. فإذا لا بد من هذا، هذا القسم الأول. القسم الثاني من الخوارق ما يكون من أنواع الابتلاء والاختبار. كيف؟ يعني رجل قد يعني يؤتى إجابة الدعوة، وهذا مثل ما حصل لبلعام ابن باعوراء، وهو رجل كان من قوم موسى وكان لا يدعو الله عز وجل، وبخاصة في الاستسقاء يقدمه الناس، يعني فيدعو إلا الله عز وجل يمطرهم ويغيثهم، يمطرهم ويغيثهم. فلما ذهب إلى ملك من الملوك أرسله موسى عليه السلام يدعوه إلى الله عز وجل، توسم فيه الصلاح وتوسم فيه الخير، فلما ذهب إلى ذلك الملك أغراه بالمال. حتى تعلم أن المال وأيضا المنصب مما يحرف الإنسان عن دينه والعياذ بالله، ويبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا الرجل باع دينه بدنياه وأغراه هذا الملك حتى أصبح عنده يعتبر من المقربين، فقال تقدم وادعو على موسى وقومه. فالله عز وجل أخرج لسانه ولم يستطع أن يدعي على موسى وقومه. قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني لسانه خرج فلم يستطع. فكان الدعاء إجابة الدعاء إذا دعا هذا من باب الابتلاء والاختبار، ما قدر هذه النعمة، ما حمد الله عز وجل وشكره على النعمة، حتى جعله الله عز وجل عبرة لمن اعتبر، وجعل فيه آية من القرآن تتلى إلى يوم القيامة عيبا وعارا عليه، لأنه ترك شرع الله عز وجل. والدعاء من شروطه ألا يكون بإثم ولا بقطيعة رحم ولا يكون فيه اعتداء في الدعاء، هذه من شروطه الدعاء. ومن شروطه إطابة المطعم، أطب مطعمك تجب دعوتك. ولكن انظر إلى الفرق بين الأمرين، بين هذا الشخص وبين أويس القرني الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم من أهل اليمن، وأنه من لقيه فليسأل منه أن يستغفر الله عز وجل له. وكان هذا الرجل يعني ضعيفا بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن يعني الظهور، ولم يستخدم الدعاء، لم يستخدم الدعاء إلا في طاعة الله عز وجل، ولم يستخدم الاستغفار يعني في شيء فيه معصية الله. أما بلعام ابن باعوراء فكان أراد أن يدعو على موسى وقومه، وموسى نبي، موسى نبي. فهذا كونه يجاب الدعوة إذا دعا يتقدم ويدعو وينزل الغيث، هذا خارق، هذا يسمى خارق من خوارق، لكنه كان من باب الابتلاء والاختبار. هذا نوعين. النوع الثالث من أنواع الخوارق أن الله سبحانه وتعالى قد يرزق الإنسان وهو في برية طعاما أو شرابا أو ظبية لطفل يشرب من حليبها أو شجرة تثمر مثلا، هذا يعتبر من الأمور المباحة، يعتبر من الأمور المباحات التي قد تحصل يعني لأي عبد من عباد الله عز وجل. هذه أنواع الخارق. فليس معنى هذا إذا حصل لإنسان شيء من هذا أن يفتتن الناس به، لا، بل ينبغي أن يعرف الإنسان أن الخارق ينقسم على هذه الأقسام. في قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى قدر الخير وقدر الشر، وجعل الخير يعني ابتلاء، وجعل الشر أيضا ابتلاء. ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل من كل ذي شر هو آخذ بناصيته، فالذي يعيدنا هو الله عز وجل، والذي يجيرنا هو الله عز وجل، وإذا أراد شيئا أن يقع فلا محالة دون وقوعه. قوله: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، أي إذا نزل بمنزل وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. هذا يقوله عبد من عباد الله وعلم من أعلام المسلمين، صاحب التفسير المشهور. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه الآية العظيمة في مستهلها النهي عن الاستغاثة أو دعاء أحد غير الله عز وجل، لأنه لا يملك النفع والضر إلا الله عز وجل، وكل من تعتقد فيه أن لديه نفعا أو ضرا فهذا مخلوق مربوب لله عز وجل، هو مخلوق مربوب، ولكن قد يجري الله عز وجل على يديه شيئا من الخوارق فتظن أنه يعني بيده النفع وبيده الضر، ثم يكون والعياذ بالله من باب الابتلاء والاختبار والتعلق. ولا تدعو، أي نوع من أنواع الدعاء والعبادة، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، مهما حاولت ومهما فعلت إذا لم يرد الله عز وجل أن يكشفه فلن يكشفه. لو اجتمعت عليك الأطباء كلها ولو اجتمع عليك الخبراء كلهم فإنهم قد يعجزون، ولكن قد تقول كلمة تلجأ فيها إلى الله عز وجل فيبرئ الله عز وجل ما بك. ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني أنك تأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، تأخذ بالأسباب من دواء ومن أدعية ومن رقى صحيحة شرعية وتستعملها وتتوجه إلى الله، وتعلم أن هذه الأدوية وهذه الرقى لا تنفع من دون الله، ولكنها سبب، هي سبب يوصل إلى المطلوب بإرادة الله عز وجل وبتدبير الله عز وجل وبتقدير الله عز وجل. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا في صعيد واحد على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه الآية من أعظم الآيات في القرآن الكريم، وذلك فإن الرزق الآن هو يعني مما يسعى له كل عبد ويسعى له كل حي، وهذه فطرة فطر الله عز وجل الناس على أن يبحثوا عن الرزق، فإذا بحث عنه بطرقه المشروعة فهذا يعني موافق لشرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وابتغوا عند الله الرزق. وكذلك قال: فاسعوا، فأمر بالسعي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولكن أيها الإخوان، بعض الناس يعني لا يبحث عن الرزق من طرقه المشروعة، وإنما يبحث عنه بطرق أخرى، فإن حصل من ربا أكل، وإن حصل من ظلم أكل، وإن حصل من سرقة أكل، وإن حصل من مال يتيم أكل، ويظن أن المسألة يعني مغفلة ومهملة. والله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر، ولهذا قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ليس عندهم شيء. الأصنام التي كانت قريش تعبدها وتتقرب إليها، الأصنام البشرية في وقتنا الحاضر الذين نظن أنهم ينفعون أو يضرون أو أن بيدهم ملكوت كل شيء، هؤلاء عباد، هؤلاء مخلوقون، هؤلاء أحيانا قد يمسون أغنياء ويصبحون فقراء ويتكففون الناس. وقد حصل في وقتنا الحاضر، حصل في وقتنا الحاضر من الآيات الدالة على هذا، بعض من كان بطرا في المعيشة، بطرا في المعيشة، يبيت على نعمة الله ولكنه على معاصي الله عز وجل، فأذله الله، أخرجه ذليلا حقيرا يتكفف الناس ويطلب الناس بعد أن كان غنيا يملك الملايين. هذا حصل ويحصل في وقتنا الحاضر وفي غير أوقاتنا الحاضرة. فهؤلاء يعني الله مقلب الأحوال ومغير الأحوال، إذن الرزق عند الله عز وجل، ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، أي من الوجوه المشروعة، من الوجوه المشروعة. فدرهم أو دينار حلال خير من قنطار من الحرام، لأن الحرام يذهب حيث جاء، بل ويأخذ ما معه من الحلال، أما الحلال فيبارك الله عز وجل فيه. يتصدق الرجل من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، معناها أن هذه التمرة التي يملك الإنسان لو أكل نصفها وتصدق بالنصف وقاه الله عز وجل بها من النار. ليش؟ بركة، يبارك الله عز وجل لمن يشاء لأنها حلال. قال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن العبادة، العبادة بكل أنواعها تكون لله عز وجل، من دعاء، من ابتغاء الرزق، كل ذلك يعني يلجأ فيه الإنسان إلى الله ويسلك الطرق المشروعة التي توصل إليه. ولهذا قال واشكروا له. بعض الناس يعني الشكر شكر بالقول وشكر بالعمل، الشكر لا بد أن يكون بالقلب، يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للشكر. لماذا؟ لأنه وهبك وأعطاك، أعطاك نعم من سمع وبصر وكلام ورجلين تمشي عليها. لا يشعر، لا يعرف الإنسان قيمة النعمة التي هو فيها إلا إذا فقدها، إلا إذا فقدها. لا يعرف نعمة البصر إلا من فقد البصر، لا يعرف نعمة الذوق إلا من فقد قيمة الذوق، لا يعرف قيمة الشم إلا وحاسة الشم إلا من فقدها، لا يعرف قيمة نعمة الرجلين إلا من أقعد. ولكن أنت في نعمة، أنت في نعمة أعطاك الله عز وجل، يجب أن تشكر الله عز وجل. كيف؟ لا تسمع إلا القرآن، ولا تسمع إلا الحديث الطيب والخير، لأن هذه الأذن آلة ولكنها أمانة عندك، أأتمنك الله عز وجل عليها. ولهذا كان السلف إذا سمعوا شيء من المزامير يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا هذه مزامير الشيطان. ونحن الآن للأسف، نحن الآن للأسف، والسيارة تطير تمشي بالإنسان 120، والأغاني الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية والأغاني، أغاني الماجنين والماجنات. طيب قد يتوفاك الله في هذه الساعة، قد تحصل على حادث، حادث، لأن أحيانا هذا الغنى والعياذ بالله يحدث في النفس نشوة فتزيد السرعة بدون ما يشعر الإنسان، ثم بعد ذلك قد يتهور ويقع في حادث لا يذكر الله عز وجل، لا يتشهد. فيا إخوان، هذا السمع أمانة، البصر أمانة، الشم أمانة، اليد أمانة، الرجل أمانة. ولهذا من شكر الله عز وجل أن تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات بالفرائض ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يعني نجد الصلوات الخمس، السنن الرواتب، النوافل المطلقة ثابتة في الكتاب والسنة. بعض الناس أحيانا يترك هذه الصلوات أو الفرائض ويبحث عن أشياء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ أنت عندك الخير الأساسي، عندك صلي الصلوات الخمس، صلي السنن، صلي النوافل، يعني لا يكفيك هذا بس حافظ عليها. لن يمل الله حتى تملوا، الله ما يمل، مهما عبدت الله عز وجل فهو يقبل منك ويكتب لك ويسجل لك. ولهذا فعندك أيضا هذا من شكر الله عز وجل، من شكر الله عز وجل الصوم الفرض فتحافظ عليه، من شكر الله عز وجل الحج الفرض فتحافظ عليه، الزكوات الصدقات صلة الرحم بر الوالدين، كل هذا من الفرائض على المسلم يحافظ عليها. بعض الناس يترك الواجبات والأركان ثم يذهب يبحث عن أشياء لم تثبت في الكتاب ولا في السنة ويبحث عن الغرائب. ليش؟ ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض ثم بعد ذلك حصنها بالنوافل والسنن الرواتب، ثم بعد ذلك ابحث عن فضائل الأعمال إن كنت تريد الزيادة من الخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في ليلته أحيانا على 11 ركعة في الوتر. ها؟ ولو صلى الإنسان طول الليل لا بس، صلي الصلاة خير فعل الإنسان فليستكثر من الصلاة، ولكن شوف الاقتصاد، الاقتصاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ البدن له حق، الزوجة لها حق، الأهل لهم حق، فالله له حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ترتيب، حياة منظمة، حياة لا توجد أبدا في أي نوع من أنواع الأنظمة المعاصرة ولا ما قبل الإسلام ولا ما بعد الإسلام. التنظيم في الإسلام، ينظم الأكل، ينظم الشرب، ينظم اللبس، ينظم النوم، يرتب حياته. ولهذا عاشوا أصحاء وعلى قليل من الأكل. أما نحن الآن للأسف كثرت فينا البلايا وكثرت الأمراض وكثرت أنواع الشرور. ليش؟ لأننا نأكل بغير حساب ونشرب بغير حساب ونفرط في كل شيء ولا نتتبع ما جاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي سنته. هذه السنة وهذه السيرة يعني يجب على المسلم أن يعتني بها، فإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل والطاعات حتى يحبه. فإذا حبه الله كان سمعه، كان بصره، كيف يكون سمعه؟ الله عز وجل فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته عز وجل، ولكن مع هذا كيف يكون سمعه؟ يحمي سمعه من الحرام. كيف يكون بصره؟ يحمي بصره من الحرام. إذا رأى المرأة يغض بصره ولا يمد عينه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تمد عينك، ها غض من بصرك واحفظ فرجك. فإن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يقول الطب الحديث مما كشفه عن أسرار هذه الآية الكريمة أن هناك علاقة بين البصر وبين ما يحصل من القرح في بروستات الإنسان. ولهذا جمع بين الأمرين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إذن معناه أن البصر طريق إلى الوقوع في الحرام، فإذا غض البصر فإن الله يسلمه مما يقع فيه من القرح. ليش؟ لأن الإنسان إذا نظر إلى الحرام ولم يجد إليه سبيل حصلت عنده حسرة، فعندئذ تبدأ القرحة. هذه أمراض القرن العشرين، هذه أمراض القرن العشرين. ولكن أعطاك الله العلاج، أعطاك الله العلاج بالصوم، أعطاك الله العلاج بالزواج، أعطاك الله العلاج بغض البصر، أن تغض البصر. شف أدب، أدب عظيم. في أي نظام يوجد هذا؟ في أي شيء يوجد هذا؟ والله لا يوجد أبدا. لكن المسلمين تنكبوا القرآن، المسلمين لا يتذوقون تعاليم الدين، المسلمين الآن بهرتهم حضارة الغرب وحضارة الشرق، وظنوا أنهم يعني ليس لهم يعني تقدم ولا انتصار إلا إذا صاروا غربيين. ها، فماذا قلدوا فيه الغربيين؟ قلدوا الغربيين في الأكل، في الشرب، في نظم الحياة، في الاختلاط، في تضييع الدين، فلا خرجوا بشيء. لا هم ساروا مثل الغربيين في الصناعات، ولا هم مسكوا أصل دينهم، فكانوا مثل الغراء الذي أراد أن يعني يسير وفق الحمامة فنسي مشيته وما استطاع أن يقلد الحمامة، فهم ضائعين حائرين للأسف. ولا نصر لهم إلا إذا عادوا إلى القرآن وعادوا إلى السنة وإلى شكر الله عز وجل. الشكر يحتاج إلى عمل، ما هو فقط مجرد كلام نقول كلام. الشكر لله صح، الشكر لله هذا اعتراف وهذا تؤجر عليه، لكن إذا كان عملك لا يدل على شكرك لله عز وجل، ما شكرت الله، ما شكرت الله. لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كيف الشكر؟ كما ذكرنا له مظاهر، من مظاهره بالقلب، ومن مظاهره باللسان، ومن مظاهره بالجوارح. فقال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأك سرف أو مخيلة. الآن الناس إسراف، إسراف في الأكل، يعني أحيانا يعني يا ليت إذا حصل عند الإنسان يعني مثلا عزومة أو يعني مناسبة وفعل شيء من الطعام الكثير خشية احتياط، طيب هذا الطعام احتفظ به، كله بعد أيام، تصدق على الفقراء والمساكين، تصدق على الفقراء إذا كان ولا بد كرمه، ضعه للحيوانات حتى تأكله. أما الناس يربطون ويضعون في زبائل القمامات، طيب هذا من كفر النعمة. الناس يلبسون الأحذية ويسيرون بها على الأطعمة، هذا من كفر النعمة، هذا من كفر النعمة. لا بد من تكريم النعمة. سقطت لقمة على المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أو تمرة فأخذها، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وجد تمرة فأخذها، قال والله لولا أني أخشى أن تكون من أموال الصدقة لأكلتها، ثم دفعها إلى من يأكلها. تواضع، تواضع، لأن هذه نعمة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا رأيت الفساق، إذا رأيت الكبرى، إذا رأيت المسؤولين يعني يفسقون ورأيتهم يفجرون بنعمة الله لا تتابعهم، بل عليك أن تخشى الله عز وجل، عليك أن ترجع إلى الله وتسأل الله عز وجل ألا يعمك معهم بعقاب، بل وتأمر وتنهى. لأن الله عز وجل يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلح يعني فيها إصلاح، يقول حرام هذا، هذا لا يجوز، نتآمر بالمعروف، نتناهى عن المنكر. إذا فعلنا هذا في بلادنا وفي قرانا أحيانا الله عز وجل حين الحياة السعيدة. لكن إذا سكتنا ها نخشى، قال فيخشى. لا بد أن نضع أيدينا في أيدي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا دعاك إنسان إلى الصلاة وأنت في حارة أو في قرية استجب لنداء الله عز وجل، اذهب معه إلى المسجد. وإذا أمرك بأمر فيه خير لك فامتثل، فإن لم تمتثل فعلى الأقل لا تعاند، لا تعاند، لأن هذه المعاندة تورثك والعياذ بالله قساوة القلب، تورثك قساوة القلب، وتورثك أيضا عدم الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ها والله عز وجل أمرك أن تستجيب إذا دعيت لما يحييك، فإن الصلاة تحيي، وإن الخير يحيي، وإن الدروس في العلم تحيي. لكن ما الذي استفاده المسلمون من ملاعب الكرة. ما الذي استفاده؟ من الذي يذهب لملاعب الكرة؟ ملايين من أبناء المسلمين، ملايين وملايين وبلايين أيضا الدولارات والريالات تذهب أيضا في ملاعب الكرة. ها، وسوف تسألون عنها، سوف تسأل الأمة عن هذا. فيا أيها الإخوان، المسارح، السينماءات، يعني أماكن اللهو، كلها هذه من أماكن الشياطين، من أماكن الشياطين، ومن الأماكن التي تغسل فيها الأدمغة، لأنها يعني أكثر القصص التي فيها، أكثر من يكتب فيها والعياذ بالله إما يعني يهودي وإما نصراني وإما نجوة من الأقلام المأجورة في بلاد المسلمين يكتبون. يعني كيف يتحلل الإنسان من الإسلام؟ كيف يصير الإنسان إنسانا عصريا؟ كيف تخرج البنت عن طاعة أبيها؟ كيف تتمرد عند فتأخذ الشخص الذي تريد ولو كان أبوها ما يريد؟ أليس هذا هو الأفلام التي تعرض في بلاد المسلمين وعلى مرأة ومسمع من المسلمين؟ هذا بفلوس الإنسان أصبح يشتري اللهو ويشتري الأشياء التي تمسح أدمغة الأبناء والبنات. فلنتق الله عز وجل أيها المسلمون، ليكن حظا لنا من هذه الصحوة الطيبة المباركة، فنسعى كل من كان في بيته من أجهزة الفساد يخرجها من بيته، يكسرها، يبيعها، يبعدها، وليحل محلها قراءة القرآن. لا يذهب أحد من هذه البلاد المقدسة إلا ومعه تسجيل للقرآن، تسجيل من التسجيل الذي يرقق القلوب، لأن القرآن إذا دخل البيوت هربت الشياطين. البيت الذي تتلى فيه البقرة وآل عمران لا يقربه الشيطان. البقرة وآل عمران من السور التي لا تستطيعها البطلة أي السحرة، ثقيلة عليها، ولكن نحن الآن نمكن الشياطين من بيوتنا بأنفسنا يا أخوان. وليس هذا من شكر الله عز وجل على النعمة؟ فهذه المسجل، هذا الركارد المسجل، آلة، هذه آلة أعطاكها الله عز وجل، إذا استعملها لطاعة الله، إما قرآن وإما يعني تسجيلا طيبا من شيخ أو عالم أو فتوى، وإما على إذاعة من إذاعات القرآن تستمع شيئا من القرآن، تستمع شيئا من المناقشات، تستمع شيئا من الفتاوى، حتى تعرف دينك وتنشر الخير بين الناس. وإذا سمعت شريط واستفدت منه فانقله إلى جارك، انقله إلى بنتك وزوجها، انقله إلى ابنك وزوجته، هنشر الخير بوسيلة سهلة مبسطة، تداولوا الخير فيما بينكم، فإن هذا مما ينشر الخير وينشر الصحوة بإذن الله تعالى. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما كان عندهم هذه الإمكانات التي بين أيدينا، لكن يعلم بعضهم بعض، يؤدب بعضهم بعض، فإذا رآه على الغلط قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كذا، وإذا سمع ينتهي. إذن هنا واجبنا أيها الإخوان في الدعوة إلى الله عز وجل، إذا رجع كل منا إلى بلده أن ينشر الخير، أن ينشر الخير. فإذا انتشر الخير فهو شجرة مباركة، شجرة مباركة تعيش وتنمو بإذن الله تعالى. ومن هنا نستطيع أن نكون المجتمع المسلم، من هنا نستطيع أن نكون. يعني الآن مسألة نشر الدعوة إلى الله ليست خاصة بمشايخ، وليست خاصة بمن يسمونهم أعضاء هيئة، وليست خاصة بوزارات أوقاف. لو أن الإسلام سيتوقف على وزارة الأوقاف لضاع الدين، يضيع الدين. ولكن الإسلام مسؤولية كل واحد منا، الإسلام مسؤولية العالم، الإسلام مسؤولية المرأة، الإسلام مسؤولية المعلم، الإسلام مسؤولية واضع المناهج، الإسلام مسؤولية العسكري، الإسلام مسؤولية حتى الفلاح. فلاليح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصهم كان تجار ونصهم كان فلاليح يشتغلون في الفلاحة، ولكن يترك العمل يوم ويترك فيه جارة يشتغل، ويذهب هو للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستمع ويتأدب ويتزود، فيأتي إلى جارة ويخبر بما حصل من الوحي وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل. أنتم الآن إذا حصلت المحاضرة في نادي، في مكان أو في مسجد، ما أحد يحضر. إذا حصل المباراة تعال خذ من الأعداد، وعليه عليه إيش بس؟ إيش الفائدة؟ لا فائدة، ضياع صلاة، ضياع أخلاق، كلام أحيانا وسباب. ثم وش الذي تشاهد؟ ما الذي تشاهد؟ حتى الروح الرياضية غير موجودة، واحد يكسر واحد. طيب هل هذا أدب الإسلام؟ يعني الموجود للأسف في العالم الأوروبي غير الموجود في العالم الإسلامي، حتى في عالم الكرة. نحن يعني أمة لا يصلحنا إلا الدين، ولا نصلح إلا بالدين، وليس لنا أي اعتزاز، وليس لنا أي قوام إلا بتطبيق شرع الله عز وجل. فيجب علينا أيها المسلمون أن نصحح المسار، أن نصحح المسار، وأن شكر الله عز وجل ليس بالكلام فقط ولا بالتمني، وإنما هو بالعمل، الشكر بالعمل. فهذه النعم احرصوا على ما ينفعكم إذا كنتم تريدون أن تقيدوا هذه النعم، فلا يقيدها إلا شكر الله عز وجل، لأنه إذا بطر الإنسان المعيشة والعياذ بالله فالله عز وجل قادر على أخذه فيأخذه، ولكن إذا أخذه فإنه لا يفلته، إذا أخذه لا يفلته. وللأسف بعض الأمم في وقت المعاصر ممن حصل عليهم بعض الكوارث ما اعتبروا، رجعوا أشد مما كانوا عليه، رجعوا أشد مما كانوا عليه، فيستهزئون بالدين ويستهترون بأهل الدين وينسبونهم إلى يعني أوصاف تشمئز منها النفوس، ويقربون الفسقة والفجرة، وكذلك يبعدون أهل الخير. لماذا؟ لأنهم ما اعتبروا ولا اتعظوا، ولكن الله عز وجل لن يفلتهم، الله عز وجل لن يفلتهم. ربما كان من آياته لهم أنه أنذرهم وأعطاهم يعني الطريقة السليمة التي لو توعوا ورجعوا إلى أنفسهم وحاسبوا أنفسهم لنجوا، ولكن إذا لم يفعلوا عندئذ سيخرق في السفينة خرق واسع ثم يغرق الجميع. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، والله إن الخبث كثر. فيا أخوان علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، علينا أن نجدد التوبة والاستغفار، وأن نكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم الفقه وتعلم العقيدة السليمة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونطلب العلم. إذا كنت عاملا في متجر أو فلاحا أو في مصنع أو عسكريا تعمل في تكنة، يجب عليك أن تجعل من وقتك شيئا لتعليم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما في الأمر العلم الضروري الذي لا يسع أي مسلم أن يجهله، لا يسع أي مسلم أن يجهله. والله إن المسلم عندما يسمع الأسئلة في الحج إنه يحزن، كيف يعني أمور من الأمور الأصلية وهي ركن من أركان الدين فيأتي المسلم وهو لا يعرف شيء من هذا؟ إذا كيف الصلاة؟ كيف الصوم؟ كيف الزكاة؟ كيف بر الوالدين؟ كيف الجهاد؟ كيف الدعوة؟ كيف الأمر بالمعروف؟ كيف النهي عن المنكر؟ إذا كل الدعوة مخرومة على هذا. فلا بد يا إخوان من أن نرجع إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده الرزق، ولهذا قال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذا هنا مسألة تختلف تماما عن الأنظمة المعاصرة. الأنظمة المعاصرة تربطك بالحياة الدنيا وبأهداف معينة محددة، لكن بالنسبة للدين الأمر فيه أوسع من ذلك وأبعد، إليه ترجعون. هل فينا أحد ينكر أنه سيموت؟ ما حتى الكافر معترف بالموت، لكن المؤمن يعلم أن هذه الحياة إنما هي طريق ومزرعة للآخرة. فانظر الآن وش ما الذي زرعت في هذه الدنيا لأنك ستحصده يوم القيامة. إليه ترجعون، لا بد أن نرجع إلى الله. فلهذا الإيمان باليوم الآخر، كان الإيمان باليوم الآخر من أعظم يعني ما يشد الإنسان إلى العمل لإصلاح هذه الحياة الدنيا. لماذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة؟ لأن كان الصحابة إذا ذكر رضوان الله عليهم، إذا ذكروا الله عز وجل وذكروا اليوم الآخر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله عز وجل في جوف الليل، يقومون يهب الإنسان منهم. أما نحن يا ليتنا نقوم لصلاة الفجر، وإذا قمنا نقوم متثاقلين ونقوم أيضا كأننا مجبورين أو على استحياء. فيا أخوان لابد من الرجوع إلى الله عز وجل، وأن تعلموا أن الدنيا لابد أن تتركها يوما ما وستغادرها، لكن ما الذي معك من الرصيد؟ ليس معك من الرصيد إلا العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا يأتي العبد المؤمن بصورة عمله بصورة الرجل الصالح الهيئة، فيقول من أنت؟ بشره، فيقول أنا عملك الصالح. ها عملك الصالح، ولكن الذي لا يأتي بعمل صالح يأتي يعني بوجه كلح، فيقول وجهك الذي يأتي بالشر فمن أنت؟ يقول أنا عملك السيء، أنا عملك السيء. والإنسان في هذه الحياة إما في عمل صالح وإما في عمل سيء. فيا أيها الإخوان، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يستبطن. هل تستبطن أحد يعينك على طاعة الله؟ هل تستبطن إنسان إذا جاء سمع الأذان قال قم يا أخي خلنا نصلي، توكل على الله، لا خير في البيع والشراء أو الزراعة والعمل الآن، خلاص نقفل، قم إلى الله عز وجل لندعو الله عز وجل. إذا جيت تبيع أو تشتري قال يا أخي اتق الله، هذا حرام، ما يجوز أن تبيع ولا تشتري فيه. ما أكثر ما يدخل المسلمون الآن يصلي ويصوم ثم إذا أتى إلى المسجد باع الحرام، باع الدخان، باع المجلات الخليعة، باع البيرة المحرمة، باع اللحوم المحرمة. طيب كيف هذا؟ لا يمكن. إذا لم يكن هناك من المسلمين الآن، إذا لم يكن منهم صحوة سليمة في مقاطعة الحرام، مقاطعة المجلات الخليعة، مقاطعة الجرائد التي تحاول تشكيك المسلمين في عقائدهم وفي أيضا قضاياهم، إذا لم يكن فيها مقاطعة حتى تهوي وحتى تسقط، والبنوك الربوية، كيف إذن؟ كيف يمكن أن نعيش حياة إسلامية في مناخ إسلامي وهذه هذا الفساد يمخر في الأمة؟ لابد أن نتعاون، أن نتعاون. إذا علمنا أن هذه المجلة أو هذه الجريدة تحاول تشكك المسلمين في عقائدهم، إذا نقاطعها، نتركها، ما نشتريها ولو كنت مغرما بقراءتها، اتركها ها، وانشغل عنها بقراءة القرآن، بقراءة شيء من السنة، اترك مطالعة هذه الجرائد الخاصة لطلبة العلم الذين يستخرجون منها الغلط أو الخطأ ويبينونه للناس. إذا أنت هذا الريال أو الريالين تدفعه في مجلة أو في جريدة مثلا وهي تكون ضد الدين، تصدق بها في سبيل الله، لا تقول لك عند الله عز وجل ذخر. بينما إذا أدخلت المجلات الخليعة إلى البيت، المرأة تنظر وأنت تنظر والأولاد ينظرون، وعندئذ ما رأينا يعني ندر أن ترى مجلة من المجلات في بلاد المسلمين إلا وتدعو إلى العهر وإلى التفسخ وإلى الفجور. طيب كيف تأخذ بفلوسك ما تدخل الفساد إلى بيتك؟ اقطع هذه المادة، اقطعها هذه المادة، حتى لو كانت تأتيك إلى العمل وبلاش لا تدخلها بيتك، خلها في المكتب وبعيد أيضا عن أنظار الناس وتلفها. ليش؟ لأنك في هذه الحالة تشجع أيضا على أخذها، وتشجع أولادك وبناتك أيضا على قراءتها، وبعضها يكون فيها قصص جذابة، فعندئذ يتعلق بها الأولاد ويتعلق بها البنات. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآن هذه الآية تصور على طريق الاستفهام، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لا يستطيع الدفع أن يأتيك بنفع ولا أن يدفع عنك ضر، لأن ذلك بيد الله عز وجل. وهم عن دعائهم غافلون يعني معرضون. وإذا حشر الناس، هذا الموقف لأنه يحشر كل إنسان مع إلهه الذي كان يعبد، يحشر معه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول والله نتبرأ إلى الله منكم كما يتبرأ الشيطان، ها إني أخاف الله، كما يقول في بدر لما كان يأخذ بيد أبي جهل ويقول أقدم قاتلوهم هؤلاء الصابئة، فلما رأى الملائكة هرب، قال تعال أين أنت؟ قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة إذا جاءت الشدة وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وهناك أيضا تضع المرأة حملها وتذهل المرضعة عما أرضعت ويشيب المولود. من هول ذلك اليوم لا يمكن خلاص تحصل البراءة الكاملة، يتبرأ عندئذ العابد من المعبود والمعبود من العابد، إلا من تولى الله ورسوله والذين آمنوا، فعندئذ تأتي الملائكة وتثبتهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتثبتهم ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، لأنه يذهب من اليمين إلى الأمام فيخافون يذهب، كما يذهب على المنافقين، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم يسلبون النور والعياذ بالله، لأن صلاتهم ما كانت لله، وصيامهم ما كان لله، وحجهم ما كان لله، كان للمراءة وللمداهنة وللظهور أمام الناس، فليس لهم حظ من ذلك، ولكن ويسلبون النور يوم القيامة. ويقول الله عز وجل في هذا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ كلا، ليس مع الله إله، فهو الذي يجيب المضطر إذا لا يدعى إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يجيب. وهنا ذكر المضطر لأن المضطر يلح، والله عز وجل يحب من يلح في الدعاء. إذا كان للإنسان مسألة أن يلح في طلب السؤال، لأنه ولا يعجل، إن أحدكم يعني يكون في دعاء الله وعبادته ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، ولهذا قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب قد لا يحصل الشيء الذي دعا، لا يخلو من خير الدعاء. إذا دعوت الله عز وجل إما أن يجيبك إلى ما دعوت إليه، وإما أن يعطيك خيرا منه، فقد تدعو الله بشيء ويعطيك الله عز وجل ما هو أفضل منه، وإما أن يدفع عنك من البلاء ما هو أكثر مما يحقق لك الدعاء، وإما أن يدخرها عنده. إذن أصبح الدعاء إذا كان بصدق وليس بإثم ولا قطيعة رحم ولا اعتداء في الدعاء، فإنه يبقى للعبد عند الله عز وجل ما يخرج فيه ولو لم يكن فيه إلا الأجر والمثوبة من الله عز وجل. ليش؟ لأن من دعا الله علم أن الضر بيده والنفع بيده، فاللجأ إليه والالتجاء إليه والاستعاذة به والاعتصام به والاستغاثة به سبحانه وتعالى، فعلم أن علاقته به أصبحت علاقة العبد بالمعبود والعلاقة المربوب بالرب سبحانه وتعالى، فعلم أن له رب وأنه دعاه. والله عز وجل لا يخيب عبده أبدا، لأنه لا يخيب من أتاه مخلصا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولقد كشف الله عز وجل السوء عن عباده المؤمنين في كثير من المواطن، مما نقرأ ومما نسمع وكذلك مما نشاهد في وقتنا الحاضر. فأنتم تعلمون أنه لما يعني كان من المؤمنين عصبة مؤمنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلحق بهم أصناف الأذى وأصناف البلاء والابتلاء، يقتلون ويعني يضربون ويوضعون في الرمضاء، ولم يملك لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إلا أن يقول صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما يملك أكثر من هذا، يقول لهم اصبروا اثبتوا، ثم يعدهم بالخير وهو الجنة، فيصبرون ويثبتون. فكشف الله السوء عن المسلمين وأعزهم بالنصر وأيدهم في بدر وهم قلة، وأصبحوا هم السادة، ودالت دولة الإسلام قرونا طويلة، وذلك بسبب يعني الصبر والثبات. في وقتنا الحاضر لما يعني قدحت يعني زند الجهاد في سبيل الله، كانت تلك الدولة الكافرة الملحدة الاتحاد السوفيتي، كان من أعتى الدول بل أعظم الدول، وإلى الآن في بعض الجمهوريات تملك السلاح النووي، ولكن لما آمن المسلمون وأظهروا شهادة أن لا إله إلا الله كشف الله عنهم السوء. هذا السؤال يقول: من الدين معلوم من الدين بالضرورة أن الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر، فما حكم الإسلام في من يستعيذ بجيوش الكفار؟ وما حكم الإسلام في من يمنح قواعد عسكرية على أرض الإسلام لأعداء الإسلام؟ وما النتائج المستقبلة في رأيه؟ أما بالنسبة الاستعاذة بغير الله، سواء لو كان مسلم، لو يستعيذ إنسان استعاذة، طبعا الاستعانة غير الاستعاذة، الاستعاذة إذا يقول أعوذ بفلان من شر فلان هذا الاستعاذة، فالاستعانة بالكفار لا تسمى استعاذة، عشان يصحح السائل المفهوم. نأتي إلى موضوع